بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم باللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم في اللغة القصد. التيمم في لغة العرب، هذه المادة ترجع إلى القصد، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. ويبدو والله أعلم أن هذه المادة في لغة العرب لا تشترط قصد معظم، كما نقول في الحج: الحج قصد معظم. هنا يبدو أنه أي قصد يطلق عليه في لغة العرب آم، فإذا قيل أما كذا أو كذا ذهب إليه يعني قصده. يقول المؤلف رحمه الله: وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. هذا هو تعريف التيمم في الشرع، يعني في لغة الفقهاء، يعني في لغة الفقهاء. والظاهر والله أعلم أن المؤلف أخذ هذا التعريف من الشيخ ابن مفلح في المبدع، فإن الشيخ في المبدع ذكر هذا التعريف ورجحه، بل قال أنه هذا هو التعريف الصواب. وهناك تعريف لابن قدامة يتسم بالسهولة والوضوح والاختصار، فابن قدامة يقول أن التيمم شرعا هو طهارة بالتراب، تقوم طهارة الماء عند عدم وجوده، عند عدم وجوده. وهذا أوضح في المعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص، وتعريف الفقهاء الذين ذكرت سابقا أوضح من حيث بيان الشروط والآليات إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: نعم. وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. نعم، قال: وهو من خصائص هذه الأمة. معنى كون الشيء من خصائص الأمة ذكره نفس الشيخ، أي لم يشرع لغيرها، لذلك قال: لم يجعله الله طهورا لغيرها. فقول الشارح رحمه الله: لم يجعله الله طهورا لغيرها، هو تعريف أو تبيين معنى الخصائص. ثم قال: توسعة عليها وإحسانا إليها. الأصل في مشروعية التيمم أنه للتوسعة على الناس والتيسير عليهم، لكن هذا لا يجعل التيمم رخصة بل التيمم عزيمة، هذا لا يجعل التيمم رخصة بل التيمم عزيمة، وليس من الرخص، بمعنى أنه يجب أن يفعل عند اكتمال شروطه، يجب أن يفعل عند اكتمال شروطه، بخلاف الرخص. الرخص إن شاء فعلها وإن شاء تركها. المسح على الخفين قلنا أنه رخصة، فإن شاء مسح على خفاه وإن شاء غسل رجليه، لكن التيمم عند وجود صورته هو من العزائم، فهو رخصة بمعنى أنه شرع تسهيلا للناس، ولكنه عزيمة بالمعنى الفقهي الدقيق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا للمشروعية، فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. مشروعية التيمم ثابتة بإجماع العلماء بلا خلاف، وقد أخذتم أنتم في أصول الفقه أن كل إجماع يحتاج إلى مستند يستند إليه، فالإجماع الذي يخص التيمم استند إلى أمرين: الأول الآية، والثاني الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة. فهذان الأمران هما مستند إجماع العلماء على مشروعية التيمم. وبعض العلماء يقول أنه مستند الإجماع الآية وحديث عمار، هو لا يقصد حصر المستند على حديث عمار، لكن يقصد أن حديث عمار أصل في هذا الباب، وهذا صحيح، حديث عمار كما سيأتينا أصل كبير في باب التيمم. نعم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض، ويشترط له شرطان. طيب، قوله وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة إلى آخره. مقصود المؤلف أن التيمم بدل لكل ما يفعل بالماء، يعني بطهارة الماء. التيمم بدل لكل ما يفعل بطهارة الماء. طهارة الماء كما أخذنا لا تخرج عن ثلاثة أنواع، أليس كذلك؟ الوضوء والغسل وغسل الجنابة. الوضوء والغسل وغسل الجنابة، هذه هي طهارة الماء. يعني لا يوجد في الشرع طهارة ماء غير هذه، اللي هو رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر ورفع النجاسة. المؤلف يرى أن التيمم بدل لكل هذه الأجناس، الوضوء والغسل والنجاسة. سينص المؤلف على كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة للطهارة المائية ونعلق عليه في موضعه. نعم. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول وقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. طيب، بس يقول المؤلف ويشترط له شرطان. أولا، مقصود المؤلف بيشترط له شرطان يعني بالإضافة لشروط مبدله، يعني بالإضافة لشروط مبدله، فلا يجوز مثلا أن نتطهر بتراب النجس. وقوله له شرطان، هكذا الشيخ قال شرطان، وفي المنتهى يقول له ثلاثة شروط، وأضاف مسألة يكون بتراب طهور. واشتراط التراب الطهور موجود في الشرح هنا، لكن المؤلف لم يجعله من ضمن الشروط وإنما جعله من ضمن الأحكام، واختلاف عبارة، اختلاف عبارة. ولو جعله مع الشروط كان أوضح وأحسن، لو جعله مع الشروط كان أوضح وأحسن، ولكن المؤدى إن شاء الله واحد. يقول رحمه الله تعالى أحدهما دخول الوقت. دخول الوقت شرط لصحة التيمم، نص عليه الإمام أحمد، وعلى هذا جماهير الحنابلة، جماهير الحنابلة، فهم يرون أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. وسيبين المؤلف بالتفصيل ما هو أو كيفية دخول الوقت. إذن الحنابلة، وهو منصوص الإمام أحمد ومذهب الجماهير يعني من الأصحاب، أنه شرط، أنه شرط، بل جعلوه الشرط الأول، بل جعلوه الشرط الأول. ووجهة نظر الحنابلة في اشتراط هذا الشرط أن طهارة التيمم هي طهارة ضرورة، وإذا كانت طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا تصلح إلا بعد دخول الوقت كما في المستحاضة، فلا تصلح إلا بعد دخول الوقت كما في المستحاضة. في الحقيقة هذه الرؤية من الحنابلة للتيمم أنها طهارة ضرورة وحاجة ستنعكس على مجموعة كبيرة من الأحكام كما سيأتينا، ولهذا يجب أن تجعل هذا المبدأ عند الحنابلة نصب عينيك وأن تدرس هذا الباب، لأنه إذا فهمت وجهة نظرهم لن تستغرب بعض الأحكام الموجودة تحت هذا الباب. طيب، انتهينا الآن من تقرير المذهب. وعنه لا يشترط دخول الوقت، وعن الإمام أحمد رواية أخرى منصوصة لا يشترط دخول الوقت. وقال الشيخ القاضي عن هذه الرواية، هذه الرواية أقيس، هذه الرواية أقيس، يعني أقرب للقياس. لماذا يعتبرها أقرب للقياس؟ لأنه يقول من ينظر للموضوع من جهة أخرى، هو يقول أن التراب بدل عن الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل عنه، هذا القياس، أنه أي بدل يأخذ حكم المبدل منه، وإذا أخذ حكم المبدل منه فالماء لا يشترط له دخول الوقت. فإذا هذا معنى قول الشيخ القاضي أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أقياس. مما تقدم تتضح مسألة مهمة، وهي أن أصل هذه المسألة هي مسألة أخرى، وهي هل التيمم مبيح أو رافع، هل التيمم مبيح أو رافع. فإن كان رافعا صار مثل الماء وجاز قبل دخول الوقت، وإن كان مبيحا صار ضرورة ولم يجز قبل دخول الوقت. في هذا الباب سيأتي معنا أكثر من مثال لموضوع مهم، وهو موضوع أصل المسألة، ما هو أصل هذه المسألة التي بنيت عليه. وسيأتينا في إحدى المسائل كيف ذكر الحنابلة الخلاف في أصل مسألة التي ذكرها المؤلف، وهو مبحث مفيد جدا لطالب العلم. طيب، إذن انتهينا الآن من مسألة هل دخول الوقت شرط أو لا. بدأ المؤلف بتفصيل متى يدخل وقت كل صلاة، فقال إذا دخل وقت فريضة. بالنسبة للفريضة لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة المتعارف عليه في الشرع. ثم قال أو منذورة بوقت معين. يقصد المؤلف أن الصلاة المنذورة بوقت معين لا يدخل جواز التيمم لها إلا بوجود هذا الوقت المعين، إلا بوجود هذا الوقت المعين، فهذا وقت هذا النوع من الصلوات. ثم قال أو عيد، يعني لا يجوز التيمم للعيد إلا بعد دخول وقت صلاة العيد، على الخلاف بين العلماء في متى يدخل صلاة وقت صلاة العيد، لكن هذا لا يعنينا، إنما يعنينا أنه يجوز للإنسان أن يتيمم بعد دخول وقت صلاة العيد. أو وجد كسوف، معنى كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يتيمم الإنسان ولو سمع بالتيمم إلا إذا دخل وقته، إلا إذا دخل وقته، فإذا سمع أن الساعة الفلانية سيكون هناك كسوف وتيمم مسبقا واستعد ودخل المسجد فإنه لا يصح تيممه، فإن تيممه لا يصح. لماذا؟ لأنه تيمم قبل الوقت، لأن الوقت بالنسبة لصلاة الكسوف هو إذا حان وقت الصلاة، إذا ثبت وقت الصلاة شرعا. وعلى هذا ينبغي على من سيتيمم أن ينتظر حتى يحصل الكسوف، يعني يحصل الكسوف ويبدأ الناس بالصلاة. الوقت ليس بداية الناس بالصلاة، وإنما إيش؟ حصول الكسوف. لكن حصول الكسوف يقصد به الحصول الشرعي، أن يرى بالعين المجردة لا مجرد الإخبار عنه. ثم قال أو اجتمع الناس لاستسقاء. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز التيمم قبل اجتماع الناس، ولو ضرب موعد لخروجهم وقرر أن يخرجوا في مكان وزمان معين فإنه لا يجوز له أن يتيمم حتى يجتمع الناس. فإذا اجتمعوا في المسجد تيمم، لأن الفقهاء يعتبرون أن وقت صلاة الاستسقاء حين يجتمع الناس. أو غسل الميت أو غسل الميت أو تيمم لعذر. معنى كلام الشيخ أنه لا يجوز للإنسان إذا كان يريد أن يصلي على جنازة أن يتيمم لها أبدا إلا بعد غسل الميت، إذا علم أنه غسل الميت أو يمم للضرورة أو للحاجة فإنه يتيمم بعد ذلك، لأن وقت الصلاة على الميت يكون بعد الغسل. ويفهم من كلام المؤلف أنه لا يشترط لصلاة الجنازة لا اجتماع الناس ولا تهيؤهم للصلاة، بل يجوز له أن يتيمم من بعد إيش؟ تغسيل الميت، من بعد تغسيل الميت. ثم قال أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. يجوز التيمم لفعل النافلة في كل وقت عدا أوقات النهي، في كل وقت عدا أوقات النهي. والتيمم وقت النهي لا يصح، التيمم وقت النهي يعني للنافلة طبعا، التيمم وقت النهي للنافلة لا يصح، لأنه ليس وقت للنفل، ليس وقتا للنفل. وهو يقول أن الإنسان يشترط إذا أراد أن يتيمم لأداء النافلة أن يكون في وقت يجوز فيه أداء النافلة، وبناء عليه لا يجوز التيمم وقت النهي. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء، وما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. طيب، يقول الشرط الثاني تعذر الماء. الشرط الثاني لصحة التيمم تعذر الماء، ولتعذر الماء صورتان فقط، الصورة الأولى عدم وجود الماء، الصورة الثانية عدم التمكن من استعمال الماء مع وجوده، عدم التمكن من استعمال الماء مع وجوده. وجميع الصور التي سيذكرها المؤلف وهي صور كثيرة كلها لا تخرج عن هذين الأمرين، وإنما هي صور لتفصيل هذين الأمرين، عدم الوجود أو عدم التمكن من الاستعمال مع وجوده. يقول: وعدم الماء، الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. الحنابلة يرون أنه إذا عدم الماء يجوز أن نتيمم في الحضر والسفر، ولهذا قال حضرا أو سفرا، فيجوز له في الحضر أو السفر. السفر لا إشكال فيه، الإشكال في الحضر. الحنابلة يرون أنه يجوز أن يتيمم الإنسان إذا فقد الماء ولو كان في الحضر. هنا مسألة، وهي أن الإمام أحمد كما سيأتينا في مسائل كثيرة أخذ بمفهوم الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالإمام أحمد يرى أنه في مسائل التيمم نقدم هذا المفهوم على أشياء كثيرة كما سيأتينا. فهو يقول: الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم شرط وهو عدم وجود الماء، أليس كذلك؟ فإذا وجد هذا الشرط جاز التيمم. فإذا كان في الحضر فإنه إذا لم يجد الماء فيجوز له أن يتيمم. واعترض عليه بالآية أن الآية نصت على أو كنتم على سفر، شرطت إيش؟ السفر. فأجاب الإمام أحمد بقوله أن ما جاء في، طبعا معنى كلامه هذا، ما جاء في الكتاب والسنة من القيود التي خرجت مخرج الغالب لسبب اقتضاها فإنها لا تقيد النصوص. والسبب الذي اقتضى هذا القيد هو أن الغالب عدم وجود الماء في السفر، وهذا كلام صحيح. فقال الإمام أحمد: هذا القيد لهذا السبب، ولهذا لا نأخذ بهذا القيد. وعنه لا يجوز التيمم في الحضر مطلقا. وهذه الرواية اختارها الخلال ودليلها واضح، وهو مفهوم الآية، وهو مفهوم الآية. لكن المذهب كما سمعتم. طيب، ثم قال: قصيرا كان أو طويلا، يعني يجوز التيمم في السفر مطلقا، يجوز التيمم في السفر مطلقا سواء كان سفر طويل أو قصير، لعموم وإطلاق الآية، لعموم وإطلاق الآية، فإن الآية لم تقيد سفر عن سفر. وأيضا لأن سبب جواز التيمم هو عدم وجود الماء، وهذا لا يختلف من السفر الطويل أو القصير. وهذه المسألة بالنسبة لفقه الإمام أحمد لا إشكال فيها، لأنه يجوز التيمم في الحضر، فما بالك بالسفر القصير، فما بالك بالسفر القصير. طيب، أيوة. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما، عندك أو ولا و؟ فمن خرج لحرث أو احتطاب، إيه؟ أو احتطاب ونحوهما، ولا أو نحوهما، يعني مهب ونحوهما، أو احتطاب ونحوهما، أي أن تقول أو نحوهما. طيب، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتوفيت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. نعم، يقول: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتوفيت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. إذا خرج الإنسان لما ذكر المؤلف من الأمثلة، فأولا يجب عليه حمل الماء، يجب عليه حمل الماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يحمل الماء أو حمله وضاع منه ولم يجده، فإنه يجوز له أن يتيمم، ولا يشترط أن يرجع إذا كان الرجوع يفوت حاجته التي خرج من أجلها. وهذا معنى قول المؤلف ولا الرجوع الذي، يعني معنى كلام المؤلف الذي يقتضي توفيت الحاجة. ثم قال: ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. في هذه الصورة إذا خرج وأخل بحمل الماء أو حمله وضاع، فإننا نقول أنه إيش؟ يجوز له أن يتيمم. لماذا؟ أنا نقول إذا يجب أن تحمل الماء، فإن لم يحمل الماء ولو عمدا أو حمله وضاع أو لأي سبب لم يكن عنده ماء، فإنه يجوز له أن يتيمم. لماذا؟ أحسنت، لأن فقه الإمام أحمد يرى أن مدار الجواز هو أن يكون عادما للماء، فهذا عادم الماء. الإمام أحمد يقول عادم الماء. أما مسألة هل يحاسب على تقصيره في عدم حمل الماء مع إمكانيته، هذا موضوع آخر، لكن يجوز له أن يذهب وأن يتيمم إذا لم يجد الماء. ثم إذا تيمم فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا إعادة، ولهذا قال المؤلف ولا إعادة عليه. وقيل في هذه الصورة يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن التيمم الأول لم يكن تيمما موافقا للشرط، لأنه كان يجب عليه أن يحمل الماء، لأنه كان يجب عليه أن يحمل الماء. ثم على القول الثاني هذا بأنه يجب أن يعيد، هل فريضة الأولى أو الثانية؟ واضح؟ الآن المذهب ما لا إشكال فيه، المذهب الاصطلاحي لا إعادة وتيمم صحيح لأن يصدق عليه الآية، مفهوم ينطبق عليه. لكن القول الثاني أو القول الثاني في المذهب أنه يعيد لأنه فرط. يبقى مسألة أيهما الفريضة، فهم قالوا أن الفريضة الثانية. لماذا؟ ها؟ أي لماذا؟ كيف؟ صحيح. إيه هو هذا الأصل، أنهم قالوا أن الثانية هي الفريضة، لكنهم يقولون لو كانت الأولى هي الفريضة ما الفائدة أنه يعيد؟ صح ولا لا؟ وهذا صحيح، لو كانت الأولى هي الفريضة ما الفائدة أنه يعيد؟ الحاصل أنه إذا خرج هذا الخروج لهذه الأغراض، بقي مسألة أنا أقولها على سبيل المدارسة. هو يقول المؤلف فمن خرج لحارث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم، وأما إن أمكنه الرجوع بدون تفويت الحاجة فمفهوم كلام المؤلف أنه يجب، لكنهم لم يذكروا هذا صراحة، لم يصرحوا بهذا الأمر. وظاهر كلام كثير من العلماء أنه في مثل هذه الصورة لا يجب الرجوع، وظاهر الآثار المنقولة عن الصحابة عدم التفريق بين موضوع أنه تفوت الحاجة أو ما تفوت الحاجة. واضح ولا لا؟ فيبدو لي أنه المفهوم هنا غير مراد، يبدو أن المفهوم هنا غير مراد، لأنهم لم يصرحوا به في المطولات. حسب يعني مراجعتي لم أجد أنهم قد إذا كانوا صرحوا خلاص لا أشكال يعني، لكن يعني لم أجد أنهم صرحوا. كما أن الآثار لا تشترط مسألة أنه نلزم بالرجوع إذا كان ما تفوت حاجة، إذا خرج للاحتطاب اليسير وعنده مخزون في البيت من الحطب لا تفوت حاجته، لو رجع لن يحصل شيء يعني، لا سيما إذا كان في أول النهار فإنه وكان مكان الاحتطاب قريب فبإمكانه. لكن هذا الصحابة لم يشيروا لهذا الموضوع ما دام في مكان. ثم ترتب على هذا أمر آخر، إذا كان خرج لا لحاجة، لا لحرث ولا صيد ولا احتطاب، وإنما خرج للنزهة، هذا ما عنده حاجة أصل يعني، واضح أو لا؟ المهم أنا أقول هذا على سبيل المدارسة. ثم قال أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله. طيب. يقول أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة إلى آخره. الماء إذا بذل بالثمن، إما أن يبذل بثمن مثله أو بثمن زائد زيادة كثيرة أو بثمن زائد لا أقل أشكال أو بثمن زائد زيادة يسيرة، إذا بذل بمثل ثمنه فكلام المؤلف أنه يلزمه الشراء لكي يأتي بالطهارة الواجبة، ولأنه بشرائه للماء الذي بذل بثمن مثله لم يدخل عليه الضرر. القسم الثاني إذا كان زائد زيادة هش كبيرة، فالمنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب أنه لا يجب أن يشترى، لا يجب أن يشترى، وهذا مفهوم كلام المؤلف أو يعني مفهومه أو صريحة، لأنه يقول إلا بزائد كثيرا عادة. لا يلزمه أن يشتري. لماذا؟ لأن شراء الماء بثمن زائد زيادة كثيرة فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا بالنسبة للزائد زيادة كثيرة. وعنه في الزائد زيادة كثيرة عنه رواية فيها فقه، والرواية الأولى فيها فقه، سأقصد يعني هذه فيها تفصيل. يقول يجب أن يشتري الماء بالثمن الزائد ولو كان زائدا زيادة كثيرة إذا كانت هذه الزيادة لا تجفف بماله لكونه ثريا. واضح؟ فهو يقول هذا الرجل الثري الزيادة الكثيرة بالنظرة النسبية تساوي الزيادة اليسيرة عند الفقير. واضح؟ وهذا الحقيقة أنه يعني الكلام هذا فيه فقه عظيم وفيه نظر للمقاصد، لأن الزيادة الكثيرة لا تدخل الضرر على المليء وإنما تدخل الضرر على الفقير. فإذا كانت قارورة الماء مثلا تباع عادة بخمسة أريق، إذا قال صاحب البقالة أنا لا أبيعك في الطريق هذا إلا بمئة، زيادة كثيرة أو قليلة؟ كثيرة، أليس كذلك؟ ربما تكون مجحفة لمال بعض الناس المسافرين، لكن هذه الزيادة بالنسبة للرجل الذي يملك المبالغ الطائلة لا تشكل شيئا، أليس كذلك؟ فكيف لا نلزمه بشراء هذا الماء ليقوم بالطهارة وهو ينفق أمواله في أشياء أقل أهمية من هذا الأمر؟ مهم، على المذهب لا يلزمه، على المذهب المنصوص عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب لا يلزمه، لأن الشراء فيه ضرر عليك على الثري والفقير. لكن أخذتم أنتم الآن باقي القسم الأيش الثالث، إذا كانت زيادة يسيرة. إذا كانت زيادة يسيرة فعن الإمام أحمد رواية هي المذهب يلزمه، إذا كانت زيادة يسيرة عن الإمام أحمد رواية هي المذهب يلزمه، لأن الضرر في الزيادة اليسيرة يسير ومحتمل فنحتمله. وعنه لا يلزمه لأن الزيادة وإن كانت يسيرة ففيها ضرر. وعنه رواية ثالثة فيها فقه، ما هي؟ ها؟ لا ليست كالرواية، لا ليست كالزيادة الكثيرة، لا الرواية الثالثة التوقف، وأنا أقول فيها فقه لأنه لم يتوقف إلا بسبب تعارض النصوص عنده. التوقف بحد ذاته علامة على أنه استوعب المسألة تماما، لأنه مثل هذا الرجل لا يتوقف لعدم العلم وإنما يتوقف لزيادة العلم. لكن المذهب الخلاصة على المذهب يلزمه أن يشتري الماء إذا كانت زيادة، إذا كانت لا توجد زيادة أو زيادة إيش؟ يسيرة. يقول على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه. أفادنا المؤلف أن المعتبر في معرفة ثمن المثل هو في ذلك المكان وليس في بلده، وإنما إيش؟ في ذلك المكان الذي يريد أن يشتري الماء فيه. ولهذا المتعارف عليه الآن أن ثمن الأشياء في المطارات أرفع، أليس كذلك؟ لا يجوز أن يقول لا أشتري لأنه في زيادة كثيرة، حتى لو كانت زيادة كثيرة إلا أنها في هذا المكان هذا سعر الماء فيه. واضح ولا لا؟ وهذا معنى كلام، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. إذن لا بد أن يكون في زيادة في مثل هذه البقعة. فإن لم يكن لهذه البقعة عرف فإننا نرجع إلى البقعة المماثلة لها، نقول الأماكن التي تشبه هذا المكان بكم عادة يباع فيها الماء. واضح ولا لا؟ هل يمكن أن يكون هناك مكان لا يوجد فيه عرف؟ نعم، مثل أن تريد أن تشتري ماء في وسط الصحراء من شخص مار، لا يوجد عرف، لكن نحن نقول في مثل هذا المكان عادة أو أقرب مكان له بكم يباع الماء عادة. وهذا معنى قول المؤلف أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد. ثم قال أو بثمن يعجزه. القاعدة عند الفقهاء الدائمة تقول العجز عن الثمن يجوز الانتقال إلى البدل. العجز عن الثمن يجوز الانتقال إلى البدل. فكل شيء تعجز عن ثمنه من الأشياء الواجبة يجوز أن تنتقل إلى بدله. فكذلك هنا إذا قال بثمن يعجزه، يعني سواء كان كثير أو قليل ما دام يعجزه له أن ينتقل إلى البدل. قال أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه. لا يلزمه الشراء بالمال ولو كان الماء بثمن المثل أو أقل إذا كان يحتاج المال في أحد أمرين، النفقة على نفسه أو النفقة على من تلزمه نفقتهم، لأن إلزامه بالشراء في هذه الحال فيه ضرر، والقاعدة أو الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم. أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا أو خاف بطلبه. طيب انتظر على الطلب. يقول أو خاف باستعمال الماء ضررا، هذا الجزء دليله وإن كنتم مرضى. كل ما يتعلق بهذه القضية مقيس على مفهوم هذه الآية. إذا كان استعمال الماء يدخل الضرر على الإنسان بأن يبطئ البر أو يسبب شيء من المحل بسبب زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو قالهم أو نزلة، والظاهر أنهم يقصدون الفقهاء بكلمة نزلة يعني نزلة بردية، وإذا كان هذا مقصود الفقهاء الحنابلة فمعنى هذا أن النزلة هذه المفهوم موجود من قديم، يعني مع أن الإنسان كان يتصور أنه مصطلح حادث يعني، لكن يبدو أنه معروف يعني أنه جاءته نزلة بردية، هذا معروف. مقصود الفقهاء بقوله يتضرر، صرحوا أنه ليس المراد بخشية الضرر خشية التلف، ليس هذا المراد، يعني أنه لا نشترط أن يخشى التلف، بل لو خشي ما هو دون ذلك من تأخر البر فيكفي. لو خشي ما هو دون ذلك من الأمثلة التي ذكرتها فإنه يكفي، ولا نشترط خشية التلف كما يفهم بعض الناس أنه لا يجوز العدول عن الماء البارد إلى التيمم إلا إذا كان يخشى على نفسه التلف لو توضأ بالماء البارد. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضررا برفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه. هنا بس فتوى أنا نسيت أقرأها لكم عن الإمام أحمد، من النماذج التطبيقية لا يمكن استعماله، مع أنه توقف لكنها مثال. يعني أبو داود كان عند الإمام أحمد، هو طبيعي بيكون عنده إذا أراد أنه يسأل، يعني لا يشترط أن تكون هذه الجملة في مسائل أبي داود. يعني قال أبو داود قلت لأحمد المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج أتتيمم؟ قال لا أدري. واضح السؤال الآن، يعني يسأله يقول إذا أرادت المرأة أن تخرج، لكن الإشكال أن مكان الماء عنده فساق تخشى على نفسها منه، فهل يجوز لها أن تتيمم؟ طبعا هذا السؤال من مميزاتها أن السائل إمام، السائل إمام كبير، عالم كبير من علماء المسلمين، فهذه المسألة مشكلة على عالمين من علماء المسلمين، على أبي داود والإمام أحمد. وهذا يعطيك نظرة الأئمة المتقدمين لموضوع المحافظة على المرأة، حتى أنهم توقفوا ولم يلزموها بالوضوء، ولم يلزمها لا بالوضوء ولا بالتيمم، لم يقل لا بل تذهبين وتتوضئين لأن الوضوء شرط، بل رأى أن مبدأ المحافظة على المرأة قد يعارض هذا الأمر، لكنه توقف لأنه لا يدري هل يصل المسألة إلى أن تتيمم أو لا. ونفس التوقف دليل على قضية أنهم يراعون هذه القضية. وبالمناسبة المذهب أن لها أن تتيمم، المذهب أن لها أن تتيمم، لأن الخروج إلى مثل هذا فيه أذى عظيم، وهو أولى من المرض اليسير، وهو أولى من المرض اليسير. إنما توقف الإمام أحمد، لماذا توقف؟ لأن الإمام أحمد كما قلنا يعول جدا على فلم تجد ماء، وهذه واجدة، هذا سبب له نوع من التوقف. طيب نرجع الموضوع خاف بطلبه. أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضررا برفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه. طيب هذه مجموعة من الأضرار، ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته التي هي الزوجة أو أي امرأة من أقاربه. فهذه الأنواع من الضرر الثلاث توجب التيمم، توجب التيمم. فللإنسان أن يتيمم ولو خاف على رفيقه لا على نفسه، للإنسان أن يتيمم ولو خاف على رفيقه فقط وليس على نفسه، لأن دخول الضرر على الرفيق هذا مراعى في الشرع، ولهذا يلزمون الإنسان بقطع الصلاة لإنقاذ الغريق، ويلزمونه بتأخير الوقت لإنقاذ الغريق. فإذا مبدأ مراعاة عدم دخول الضرر على الآخر المسلم هذا مبدأ مراعى عند الحنابلة وعند غيرهم. ثم قال أو ضرر ماله بعطش إلى آخره. العطش من أوضح أسباب التيمم. كيف؟ أو ضرر حرمته نفس الشيء، يعني إذا يخشى على نسائه من باب أولى بالنسبة لرفيقه، من باب أولى بالنسبة لرفيقه. فإذا خشي على نسائه، وهذا قد يوجد اليوم، لو الإنسان خشي أنه إن توقف ليتوضأ تضرر من معه في السيارة من النساء لسبب أو لآخر، لوجود قطاع طرق أو لصوص أو لأي سبب، فله أن يتيمم. لو كان معه تراب في السيارة له أن يتيمم ولا يتوقف حتى لا يتضرر من معه من النساء مثلا. الحاصل أنه جنس هذه الأضرار مقيسة على المرض الخفيف، مقيسة على المرض الخفيف. وقد صرح شيخ الإسلام في أكثر من مكان بقوله وهو أولى من المرض اليسير. فإذا كان الشارع يجوز التيمم لخشية زيادة المرض فإنه يجوز بناء على هذا دفع الضرر الأعظم مثل هذه الأضرار التي ذكرها المؤلف. نأتي للعطش. العطش كما قلت من الأسباب الواضحة لتأخر لجواز التيمم، وسواء كان كما سيأتينا سواء كان التيمم متوقع أو حاصل، سواء كان متوقعا أو حاصلا، يعني بمعنى أنه لا يشترط للتيمم أن يكون عطشانا فعلا، وإنما لو توقع أو خشي العطش كما عبر المؤلف فإنه يجوز له أن يتيمم. وهذه فتوى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة، فيها كل ما قلته من التشبيهات. يقول قال علي رضي الله عنه وأرضاه في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل، يتيمم ولا يغتسل. قال حنابلة في زيادة التعليل لأنه يخاف الضرر على نفسه، أشبه المريض وأولى، أشبه المريض وأولى. فإذا عرفنا هذه القاعدة عند العلماء بالنسبة لقياس الأشياء التي يجوز أن يتيمم لها الإنسان. طيب أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقاء أثر شيء في جسده شرع التيمم، أي وجب لما يجب الوضوء والغسل له وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. طيب يقول كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقاء أثر شيء في جسده، هذا تصريح بالأمثلة، وهذه الأمثلة تعطي أنه ليس المقصود خوف التلف وإنما خشية مثل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف. يقول شرع التيمم أي وجب، فمقصود أنه عزيمة وليس رخصة، أن التيمم عزيمة وليس رخصة، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك. إذن التيمم إذا تحققت شروطه فإنه يجب لما يجب ويسن لما يسن، يجب لما يجب ويسن لما يسن، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، بمعنى أن المعنى إذا دخل وقت فريضة شرع التيمم، وعلى هذا يكون على سبيل الوجوب بالنسبة لهذه العبارة، على سبيل الوجوب بالنسبة لهذه العبارة. أما مثلا الاستسقاء فنقول إذا اجتمع الناس شرع له التيمم على سبيل الوجوب أو الاستحباب، الاستحباب لأن صلاة الاستسقاء مستحبة. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا، فاضلا عن حاجته واستعارة الحبل والدلو. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن. القاعدة على عند الفقهاء أن القدرة على الثمن كالقدرة على العين، وهي عكس القاعدة السابقة، القدرة على الثمن كالقدرة على العين. أي عين يلزمك شرعا أن تقتنيها وأنت تملك الثمن، فملك الثمن كملك هذه العين، بمعنى يجب عليك أن تقتنيها. وأيضا للقاعدة المشهورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته. يجب أن يشتري الإنسان ثمن الحبل والدلو إذا كان الثمن بثمن المثل، هذا الشرط الأول، أو بزيادة يسيرة، أو والشرط الثاني أن يكون زائد عن حاجته، أن يكون زائدا عن حاجته. في الحقيقة البحث هنا كالبحث في إيش؟ كالبحث في شراء الماء. شراء الماء وشراء الحبل والدلو واحد، شراء الماء وشراء الحبل والدلو واحد، بمعنى أن الأحكام تنطبق على الأمرين. نأتي للاستعارة. واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. طيب الآن يقول واستعارة الحبل والدلو، مقصود المؤلف أنه ويلزمه أن يستعير، يلزمه أن يستعير الحبل والدلو، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن استعارة الحبل والدلو ليس فيها ضرر ولا منة، ليس فيها ضرر ولا منة، فإذا كان يتمكن من الاستعارة فيجب عليه ويلزمه أن يستعير. ثم قال وقبول الماء قرضا وهبة. قبول الماء قرضا يلزمه، قبول الماء قرضا يلزمه ويجب عليه. فإذا قال له شخص أنا سأقرضك هذا الماء، فيجب عليه أن يقبل القرض، لأن المنة في قبول هذا القرض يسيرة. لماذا؟ لأن الناس عادة لا يتمولون الماء، الماء ليس من الأموال التي يتمولها الناس ويتخذونها كمال، فقرضه ليس فيه منة. لكن لاحظ عبارة المؤلف إيش؟ قبول، قبول قرض الماء سيأتينا. يقول وقبول ثمنه قرضا، أيضا قبول ثمنه قرضا يلزمه، لأن المنة فيه يسيرة. أما قرضه ابتداء فلا يلزمه. ما هو الذي يلزمه؟ القبول، القبول يلزمه. ومن المعلوم أن المنة فيما يعرض على الإنسان أخف من التي يطلبها هو ابتداء، هذه وجهة نظر الحنابلة. طيب إذن لا يلزمه اقتراض ابتداء ثمن الماء، لا يلزمه أن يقترض ابتداء ثمن الماء، لكن يلزمه إيش؟ أن يقبل ثمن الماء ولو كان قرضا. طيب ثم قال إذا كان له وفاء، وعلى هذا إذا عرض عليه ثمن الماء وليس له وفاء، لا يعلم من نفسه أنه يجد الوفاء في المستقبل، فإنه لا يلزمه. الله هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.